مارتن مولانا جاء لك البركة تم تسمي دائما، وعلامة المولانا جاء عملك وأقوالك ما فيها خير تعود ما يلهمك بسملة. لاهي تعطي لرقاه لاهي تحس معاه وقياه بسم الله، هذه واحد هذه اثنين. لاهي تقوطر معاه وهاين قولوا بسم الله وهاين، لاهي تركبوا بسم الله تعود بسم الله جارية على لسانه ليجعل الله البركة في أقوالك وأعمالك. فهمتوا يا الله ما فهمتوا؟ إذن البداية بالمسملة مفتاح البركة في كل شيء، على المسلم أن يحافظ عليها أمامه وفي بداية كل شيء. إذن نديب البدء ببسم الله عند أول عضو من أعضاء الغسل، ثم يلا يبدأ رجاج ورياك يغسل يديه، ثم يغسل فرجه وهي إزالة الأذى عن الفرج، ويعادش على فخاضك والله بليدة لاصق فيك بليدة قلعها عنك، من ثم بدأ صب الماء. وسابق نقولكم بعض الأحكام يا أخي نتبعوا للقال الراجل، ترى نقولكم رواية تيسيرا وتسهيلا علينا وعليكم، يسر الله أمورنا وسهل أمورنا في الدنيا والآخرة. حد يختار يستحم أسوى الجنابة وأسوى النفاس وأسوى غيره، يقبض أميها مطلقة، يذوقها كانها متغيرة، يخرصها كانها متغيرة، يشمها كانها متغيرة، ينعود ما فيها تغيير لا في رائحتها ولا في طعمتها ولا في لونها، ذيك الأميها يقيم بها الشرب لا تطهارة. وكافي من النية أنه هو يعرف أن الوقت لاحق أنه متهيأ له يرفع بها ذيك الجنابة والله يبصر، يقبض ذيك الأميها وصبها على الجلو كامل، ينين ما يخلي منه راس بلا ما صب عليه ذاك الماء وينبلص وحد اسمه مجنون. هذا من التفاصيل اللي يقول العلماء مندوب وفرائض وكذا، حد يا خايف ولا يربط راسه، اقبل الموعود مطلق ودير بالك انك ذا الصحوم واجب عليك، واذا قاعد اوعود واقع في قلبك لا محال. حد حد حد قيس المرصة ما ينونه قيس المرصة، كافي من مرصة ايوة وها جيشار المرصة. وقفت عند فم الطرع عليه يقولهم بسم الله وأنوي نية المرصة، لكن الدخل كافي من النية تروح لك سيد، أقبى ظلمة وصبوا على جلة كامل وأخذوا تماش. يرقال العلماء من بدء بالميام تبدأ بزرك العربي وزرك العسري والفوقاني والتحتاني، وفرشك هو الأول واغسل يديك والتمضمين، هذه صفات كمال وفرائض للغسل داخلين في ذلك. قلت لكم صب ميه على جلدك كامل ما يبقى منه بليده، او خاطر الناس لا تطول على راسك. هني تعدل هذا كافيك ونزلت الجنابه وذا وخلي خرق عليه خلط عليك. هيك التفاصيل اللي بالنسبه لحد متامل لها ومعدلها يا غير ما دوم تعدلت يا كافيك وجازيك وجزاك الله خيرا واستحمت وانتهينا. هذه أليق بالناس، وهذا مجري، هذا مجري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث المسيء صلاته. الراجل اللي يصلح لأنه يسلم أصلا خاسر وعاد يقول له ارجع صلي فإنك لم تصلي، يرين قالوا أنا ما نعرف ما هو هذا، وعلمني قال شهوق وفقر ما تيسر من القرآن، واطمئن حتى واركع حتى تطمئن واسجد حتى تطمئن. نعت رياك اللي هو الأساس وخلى عنه التفاصيل. قالوا نعرف من هذا ان الناس اياك حد ما يخلط عليها، يا الله يبدأ لها بموجز اللي اهم لنباء ويخلي عنها نشرة لنباء بالتفصيل لا تربط رؤوسها. التفاصيل شي من الناس يخلط عليه، وحد يختار يعبد مولانا وفيها اللي قد عدي عليه الان اجانا بلقاه ما يعرف صحو ين قالوا طريقة قد ترصق فيه وخلى من التفاصيل. يفهمتوه؟ حد قبل ميها مطرقة صبها عليها اسوى مرة نفسه واسوى مرة كان عليها الحيض واسوى عليك الجنابة، المهم مقبل أميها تعود مطرقة معناها ما متغير منها شيء، وانوى بيها النية ولا هي محتاجة وصبها على جلة كامل نية ما يبقى بليلة وقف تمقاي سهلة. حد هاني اسماك مجروء ها؟ يلي نعود عدى الرواية كون انه كانوا قد يصلي بيها، يلي نعود بدأ اول انه اغسل فرجه، اغسل ايديه واغسل فرجه، وعاقبك صب عليه المولى تقضوا معناها ما خرجت منه رياح ولا انتقض ولا مس فرج ولا يقدر لا يمرض يقول الله أكبر. يبي العود يختار ما أدرى يرجع له أن لا يغسل أيديهم الأولاد ويغسل فرجه ويصب عليه المورق ويعص لا يخرج منه شيء ولا ينبرز من الدوش ويقول لهم قلت لكم جيتكم أراني كبرت مع أيوة الله أكبر. حد اسمه مجنون هذا كافي شرعا ينصاتي سلمكم هذا تبسيط عليكم ودخلوه كل دار وكل مبار وكل مبيروه وكل سيارة يا كان المسلمين ينفعها مولانا على يديكم لا تجير مولانا عليها جنابة من الليل 40 سنة ولا 50 ما تعرف شين قال له غسل الطهارة قاع ايوه بسم الله بسم الله فذو بسم الله بدءا بالأذى ففرجه ولينوي عنده إذا أنا لا أبقى ينوى عند غسل فرجه ولا أبقى يغسل عند يديه لكن قاعد قعدته من عند الراس يساخر عليه السيوة والله المغرب ماشي به للوقت لاحق المحر كل شنابة معروف انه شي محرك النية معنى هذا المحرك اكل الرواية اذنته حضرك لا يركب فوته هو واقف اللهم اني نويت ركوب السيارة يا مجنون يا رجل رايح لبقرة واقف زرها يا ربي انني انوي ان احلب هذه البقرة ليه الدخلة هذا لا كيف تصرى انت واقف لا يتحرم تقول انك ناوي اصلا انت مجنون انت جاي تجيك ليش لكن قال وين الدخلة ما ينقال له النية ينقال له الجنون ولذلك هي القار العالم من نية كافي منها تروح لكسية معناها كافي ذا الاستعداد المعدل كونك في صحة الباسة كونك متهيئ الوقت لحي هذا كافي من نية الوضع ونية الغسل أنا قاعد أحسه الليلان تم اللي قاعد يطوش ينحس لنا اترك ذا وتباركي يتوضع عندكم انه شي محركه لو عاد ما بيه الصلاة ولو عاد ما بيه لوم اللي فرض مولانا يعود عاد القبيل الضحايا طوشة داخل محرك وهو النية ايوه نعم تابع وليتوضى مرة وليزد ثلث رأسه فأعلى الجسد وليزد عل البيت وليتوضى مرة وليزد ثلث رأسه فأعلى الجسد هذا اللي المندوبات كنت نقول لكم قالوا يا الله يتوضى اغسل ايديك اولا اغسل فرجه تبارك توضا حد لا يستحم هام ويجيب الصوره الكامله يغسل ايديه يقيس فرجه ويغسله ومن ثم يتبارك يعدل الوضوء قاع في البدايه يتوضا الوضوء الزين يا غير يرعى لا ينوى انه متوضا ينيتن ونيه الوضوء يبقى عليك الجنابه لانك غسلت اعضاء بنيه الوضوء ونيه الوضوء لا ترفع الجنابه انت تقصرهم يا غير بنية الصحوم ما هو بنية روض وقالوا ان هاي المسألة حد ما تأمل فيها يضيع قاع الا اقصر اعضاء الوضوء في البداية يا غير ارعى من تنوى نية الوضوء لان نية الوضوء لا ترفع الجنابة ولا ترفع الحدث معناها النفاسة ولا ترفع لا بد من تعود مخليها انها نية الصحوم الواجب اتوضى وضوءك الزين وقال لك انه يثلث قيل يثلث الأعضار تثلث اللي يغسل اليدين غسل الوجه كذا وقالوا بعض العلماء ما أنه ما ثبت عرفت لما أنه يستحم أنه يثلث الأعضاء إلا القفع لوجهك والقفع ليديك إلى المرافق وامسح راسك ولا يتعقب ترجع له تغسله لأنه هو غسل ما هو مسح وقيم ماشي والله قاع أقصله في الوقت اللي انتهامك في البداية أقصله إياك توفى منه ما تترجع له قال انه يلا يثلث الراس والقاعدة القايل لكم ونكررها عليكم انك صب الماء على ذي الاعضاء وخل اوخل يا مخليط خيمة لا تخلق لا تجيك الوسوسة ايوه اقول وليتوضى مرة وليزد تثليث رأسه فأعلى الجسد قال انه ملي في الغصر يارتك تبدأ بالفوقاني منك عن التحتان ما تبدأ بوراكك وافخاضك ابدأ براسك ومناكبك وزرورة كرشك وقاشوشك، معناها قلب الصحوم ما من فوق ياض تحت وياض عود التالي من أعضائك كالعيف. إياك لا استحم تقوى عليهم شملو سخ تعجب تجيهم من تالي وتقسلهم. إذا خسرتهم في البداية وجاهم شملو سخ ولحقك زمانك راجع لهم لا يوسخوا، معناها الصورة كامل من فوق وقو جاي ليكون آخر عضو تغسله رجلك. أيوة أبو فشقه الأيمن تقليل ما بغير حد تقليل لما بغير حد وبصاع حما حما معناها قدرة. قال لأنه أنك تبدأ بزرك العربي سابق العصر وأنك يارتك تقلل الماء وأنك يارتك تستحم بالصاع والصاع تقتلكم هلوه هو تمر حفناتك أربع مرات من الموت تصبهم في البراد الأول مليت براد تقريبا هي مليت الأكفاف أملك فافك أيديك حفناتك أربع مرات وصبهم في جوار اللي حلاك الزبيدية وقيم ماش وتدخل الدوش ولا لا يشوفك حد ما عدل انك لا يتشقن باطن مير اما تستحم قاع اخبار واطرح لا فيك جوار صغيرة واستحم بها يلعتقش من راسك تعود طبقت السنة استحم بالبراد وتوضى بالكاس لان مثل ما كان يتوضا بقدر المد والمد قدر مليت الحفنات وكان يغتسل بالصاع وهو اربع مليات الليدي اللي هم اربع عمدة. هذا فيكم حد قد يعدلوا الليلة دار يقول قاع انا البراد قاع ما يمضمضني لا تمضمض وحدني الشك فيه البراد لا اله الا الله. ايوه فشقه الايمن تقليل لما بغير حد وبصاع حما وبصاع قدر في السنه بقدر الصاع. وقال هو ولكن يختلف حسب الناس خالص من الوقي بيه كبر الكرش يعني ما تصب عليه بريقه ما قد قعت بالزر خارج من الوجه بري واحد يتم يوكل يوكل يعود عاد يجر كرفه قال عاد قالب تبريقه وحده وهو من نفس الجر موريتاني كانوا يبلحوا علياتهم ودارك عادوا يتبلحوا الرجال عاد لي لا عماكنا في العليات انهم يتكايسوا لان الجسم حالي وخلاوا عنهم الرجال. ايوه وكالوضوء منسي الاغتسال لكن هنا لم يعد الموال عل البيت وكالوضوء منسي الاغتسال لكن هنا لم يعد الموال لكن هنا لم يعد الموال لكن هنا لم يعد الموال. ايوه قول راس البيت وكالوضوء منسي الاغتسال خلاص وقف الاغتسال قال اعلن الوضوء فات قال ان السابق هذا ان حد انسى منه شيء اعلنوا ذاك اللي سيجيبه هذا قالوا فلو ورتب من وراه قال ان اللي اعلن الصحون انك شي كامل يبقى واجب عليك تجيبه حد عليه جنابه والله مراك لا تستحمنا الحيض والله النفاس بقات البليده من جلها قال واجب عليها تجيب تقصر يك البيت وتقضي جميع الصلوات اللي الحقها يا صلاتها ما فطرت ليك اللمعة كما أن لقاش يتوضى وبقات بليدة فكراع والله فيد والله بليدة منه ما جاء الماء الساعة اللي فطنت لها خرص آخر وضوء عدلت واقضي صليت به وراك العترة قاك يتوضيت لصلاة الظهر ولا فطنت للمعة ما هو بالليل فتصليت العشاء معناها اقلع عليك اللمعة وصب عليه الماء وتعالق بالصلوات كاملة لأنك صليت على غير طهارة. قال لك على ان الصحوم ملي من جنابه والله من الحيض والنفاس حد فطن لبلي دبقات من اعضاءه ما وخض عليه الماء انه صب عليه الماء ولعاد لحقوده فات عدل بها عبادة ذيك العبادة باطلة يقضي داخل ثلاث حدا ورا يكسحوا يعملوا 20 عام مثلا يجي 20 عام ما هي معقولة معناها ذاك اللي يحفظه بعد يكسحهم اللي خاصه شيء داخل عدل به كاملة راهو باط ساعة اللي تفقد يقصر يجيك لديدا ويقضي ذوك الصربات اللي نحفظه صلى الله عليه وسلم باطن اللي محادي بقال قارنا يكون السحور راهو قال ما وكي لوضو من ناحية أخرى اللوضو يعني تذكر الرواية انك يارتك تجيب داخل اللي بقالك من الأعضاء معناها البليدة اللي فطنت لها لمعة فيها معناها بليدة ما أصب عليها الماء انك تجيبها وتجيب ذا اللي وراها قال لك السحور الصاحة الا يجيب ذا اللي بقى عليك ولا تحل ذاك الأخر اللي وراها. قالوا لماذا؟ قالوا من باب التيسير، لأنك لو أنك كلفتك الشريعة بتجيب ذيك البيدة وتجيب ذا من الأعضاء كامل يعود هذا امتي بأمرك الشريعة أن تقتصر على المكان الذي لم يصل إليه الماء وأسقطت عنك ما بعد ذلك، بينما في الوضوء فالأمر خفيف لأنها أعضاء قليلة صح أنك تجيبها وتجيب ذا اللي وراها. والشريعة زين يا اللي عارفين حق عندكم والله ما هي حق لا رعاه بعد من الكذب يا الله اللي منكم قال حق يا الله يصرطها كانت قض عليه ايه وقول حانوني ذاك التدريس ما يسول فيه سلم قول وكالوضوء من سيل اغتسالي لكن هنا لم يعيد الموالي نعم وخلاص تخطى معنا هذاك المتولي ذاك ما يعيد تخطى وبطل الغسل اذا ما اخر عن حكم فوره بعد ان تذكر شوف قال على من ورقاش ما جاب الفور رقاش يستحى وعاد الله يستحى ويقول له طرح شو حدا يلي لا احس مبان ولا يعدل تعليق وعاد الله يصنى تروق قاعد في ايده ما ورد والله تلفن عليه واحد هو يستحى وقعد ورد معاه مرده طويل بلا موج الين يبسوا اعضاءه وقام فيه العياط قال لك ابطل يا كسر لانه هو واجب فيه الفور معناها العجلة وهو طول فيه بلا عذر فيبطل عليه غسل الى عاد الصبي كلمة روس النهار اوف اوف اوف والله مرده مثلا من الطرارية ما عندك لا يتوسل ثلاث ترضى احياك عن زيية اللي شاربين منها ومتعشي جبت مترتك الله لقفت السروال عندك ولفيت عليك ودفعت شورى قيار لعل ترضى على البقرة والله العنز لكن اللي منه للضرورة يعمل كبس كامل معفي عنك لأن عنسكم من إما تحلبوا ولا يتخلوا إذا سمعتوه لك معفي لك عنه به ضرورة زائر تقراكب على زائر وكنت أنك تستحمت ميت رايالك لا يتشرد ولا أحياك حد يجي تعود في الخلو قلت بترتق ناخده وحكمت غزامته وتيتربطها في صدراي إنيني بس تنتقبال إن قال لك ذاك ما معفي عنك لأنك أنت وزائلتك لابد من تفاكم ما عندك مشكلة به لهذا الفور أنت ما عدرت عمدا أنت عدرت بك اللي ما عندك اللي يتوز والشريعة مونك بها اللي جاية من عند مولين الواحد منكم إنين يقول له الطبيب أنت اللاني تعدل لك عملية دور تبرع يقول له عدلها حالا يعتبر أن الطبيب أخبر في أخي الله يقول نعوذ بالله من يجوه يقولوا يا خي هو طبيب ما كيفت الناس ش قالوا لك لا حد عد له راضي بما فعل الطبيب فكيف لا يرضى بما أمر به القريب المجيب اقبلت رحمة الأطباء وعلم الأطباء وخبرة الأطباء ما تقبل علم العليم الحكيم الخبير الله يعطينا خير ذلك ايوه ابو ولا إذا صادفه غسل وضوء كفاه عن نية غسل التعرض قال على أن رقاش يغسل أعضاء بالجنابة كافية عن الوضوء قال البيت ما كان يرتجيب لأنه يغني عنه ما تقدم لك ما نطول عليكم تخطاه فوارع الجنابة لا يدخل الجنب مسجدا ولا يقرأ إلا الآيتين مثلا قال إن أعلن حد عليه الجنابة حرام عليه من عن يدخل لمسي وحرام عليه يقرأ شي من القرآن وحرام عليه يمس المصحف وحرام عليه يصلي، وحرام عليه يطوف ببيت الله الحرام، حرام منعا، حرام حرام حرام حرام حرام. المسيل ما يدخل أبدا، وهذا مقبوض من كلمة من كلام ربنا سبحانه، كونه ما يقرأ القرآن مقبوضة من السنة، وكونه ما يقدر يدخل المسيل مقبوضة من القرآن. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. معناها يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا، لا تقربوا الصلاة ولا جنوبا، لا تحوزوا على الصلاة ما حدكم ما عدتوا عندكم عقولكم، ولا تقربوا الصلاة وأنتم عليكم جنابة. اختلف العلماء في الصلاة هنا المراد بها ماذا؟ حد عويلي يقول لك لا تقربوا الصلاة الصواب، حل معناها لا تصلوا. قالوا واحدين من العلماء يقول لا تقربوا الصلاة إلى تقربوا المسجد، إن الصلاة هنا المراد بها المسي، لأن الصلاة مرة تجي في القرآن والمراد بها المسي، ومرة تعود تجيك القراءة وهي المراد بها الصلاة. المسيل معناها الصلاة، ومرة يعود القراءة معناها الصلاة. القراءة معناها الصلاة، قولت الله جل وعلا وقرآن الفجر، حكما متفقين مفسرين وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. فعبر القرآن عن الصلاة بالقراءة تنبيها على أنها طويلة في الصبح، أن صلاة الصبح يلا يطول فيها القراءة، لأن الناس ما عاد جو فيها اللي يمكن نوعا وقام يشل بدور مغرش، يلا ينقرأ له بالصور الطوال كانوا يدرك. ولأن أملي بما أن هذه القراءة فيها طويلة عاد ركعتين جاءوا موريتاني الصا، عادوا قاع ركعتين والقرايه قصيره عاد ليش من نجيش. ويقول العلماء ان مولانا نيني امر بتطويل في بليد يقصر البيت الاخر يرفق بالعباد، ولذلك عاد يوم الجمعه ركعتين باللي سابقته خطبتين، يعني عاد فيها الكلام طويل وقصروا الركعات عادوا ثنتين، ولين عاد صلاة الصبح فيها قراية طويلة وعدلوا ركعتين قبل واحدة من المريد تاني ما فهموا ذا قاع، عاد الواحد يقرب قل هو الله وعد في الصبح، عاد قاع ركعتين من النجيش وقراية من النجيش، عاد يصاروخ ما يقد يدارك مين. قالوا قورة القرآن: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا، أي من عليه الجنابة لا يقرب الصلاة ولا يقرب محله الذي تؤدى فيه. قالوا: والعرب تطلق لفظا وتريد محله، تعود مسمي لك شي هي عينها على البليدة اللي فيها لك شيء. هذا جاء أحد منكم من الغايط، الغايط ما هو مسس، الغايط عند العرب الحفرة لبليد القاضة من التراب، يا غير عبر القرآن عن لبليد القاضة والمراد بهذا اللهي دار في البيدة، إياك ما يسمى نسس، عبر عن المحل وهو يريد ذا اللهي دار في المحل. هو زاد قال: ولا تقربوا الصلاة، ولا يريد الصلاة وإنما يريد محل الصلاة. ومنه قوله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع هي الصلاة، قد حد يخبطها بظلي. هو قال لهدمت، والصلاة ما تقدر تنهدم، ما تقدر تدقدق إلى قبطر الخلق الله من البيك، وقبطر عمال وقبطر قرادير ما يقدر يهدمها بها لما فيها بركاية، قالوا كيف يقول هدمت بيع والصلوات؟ الصلاة لا تدقدق ما تدقدق. قالوا أي ولا معنى شنه؟ قالوا له هدمت صوامع وبيع وصلوات، أي أماكن الصلاة. فالعرب تعبر عن الشيء وتريد محله، أي محل تعدل في الصلاة. سمعت يقدر أقاه يقول لي إيه وما له قال عقب وراها قال ومساجد. لماذا ما ينقال هذا؟ ذاك عايد معناها ليغطي المسجد حقيقة والصلاة نفسها. ياك عودة كامل كله معطيل بليدة. هدمت بي لا هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اي ولا من معانيه بعد من معاني عطف التفسير. يسمعتوا ولا ما سمعتوا؟ اذا حرام على نقاش يقرا القران وهو عليه جنب، وكيف تلمر اللي عليها الحيض والنفاس ما تقرا القران عند كثير من العلماء؟ الا قال الايتين مثلا كون